مصمم أو سمة توضع كصورة أسفل اسم بعض الأعضاء المتميزين بالمنتدى، ولكل مسهم مسمى مثل عضو متميز، حافظ القرآن وسامع العطاء، ولهم يتم مكافأة إدارة المنتدى الأعضاء نظرا لجهودهم في المنتدى ولجهود باقي الأعضاء. لكننا نخشى أن تدخل هذه الأسماء الرياء أن تدخل هذه الأسماء الرياء في نفوس الخاصة لديها، وتلبس نواياهم خاصة أنها تلازم اسم الظهور المنتدى دائما. أيضا نخشى أن يضع الأعضاء الآخرين همهم في الحصول على الوسام. والله يعني فتفسد النية، فما رأيكم؟ على الأسماء الخالية من صورة ذات الأرواح. من حيث الحكم الشرعي لا بأس، لكن من حيث توصيف الحكم ليوافق هذا السؤال، أرى ترك هذا الأمر حتى لا تتعلق القلوب بمثل ذلك.